الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في داري. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إن شاء الله آيات رقم كيف وياه بقول وصورة النساء كم إذا بدرسيه نكمل لابن إن شاء الله تعالى. قال تعالى على وحيه: ومن يهاجر منك هجر له أرض الكفر أنت كتره أرض الإسلام هجر له في سبيل الله لإعلاء دين الله دين إلهي وهيل تيرا عزين تيرا حر لماذا يدي أم الحبناني ليرا وهجر له يجد وحيه يا في الأرض أرض الله بحضر وحيه لي مراغما مكان هجره دوهيري كثيرا او فربضا ما يلبضا المهاجره لو هجره دوهيري وسعة واسعنبه هيري حق رزقه ظروفا. ومن يخرجنك بحا من بيته بريه سكبح مهاجرا حاله يكي هجر الى الله والرسول الهي الرسول دي. ثم انتو هجره ضيدا وليدركه الموت موتك وحليله وطريق إسرع مرة أيها المدينة وقالين جاريد أطماته فقد وقع أي ثبت وحكسنا عليك أجره أجريس وحكسنا عليك على الله إلهي بأجريس وكدر سنا عليك هجري بإلهي كأقبل إلهي بكأجريسين أيوه فقد وقع أي ثبت أجره على الله، وكان الله ألا نوحية غفورا كذا بلا فضا رحيما ونحرزه. تضبع هجرته وقعب سنين حتى تبدن كيني الدقان كيني كتكتان تلي ميسان ميل دقانة تضبع وقعب سنين تدخل ليه إني كتكتان دي معيشة دي أن الله لي ميسان لبدي حالة أنه عاها وتدخل جلو وقعب بقيين بي لبدا ما آيات دانية أنفل. ومن يهاجرني في هجره في سبيل الله دينة إلهي دريالك يجد وحوهيلا يا في الأرض عرضه وحوكيلي مراغما مهاجرة كثيرة مكان هجروا يال بلن قل بلن الله هجروا دابوا هلي وصعة في الرزق حق ظروف دي الرزق يعني. إلهي بارزق إيسا قبوه صعوا هلي واسع نمو مركا هجرة هاوغا هاوغا بقينا قل أدكتها لي ميس هاوغا بقينا معيشة دي الرزق هلي ميس ومن يخرجني كي سبحه من بيت يقولي يسكبحه مهاجرا إلى الله إلهي يسوى أهجروني ورسوله ثم إنتم هجروني دولين طريق يسوى صيم رايا يدركه الموت جريد أيها لأشي فقد وقع عيث أتوى قدر صغناضي أجره أبا المرنتيس على الله إلهي دوشيس وكان الله غفورا رحيما إلهي با غفورا ودمداف بضا إلهي با رحيما ونحريس بضا أيضا سيكون نزول خاص إلى هيدو مركي آيات كهرة أو ذات هجرون وعي الدائرين أي لما غلي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم آيات كدن بي يعني باجري أي لأورنجري جندع بين الله مرا نيل أورنجري باجري بين قيس مكون نكاح تجوي مريل نمو هاي وجهنا فلما صنع مركم مغلي ما انزل الله في الهجرة قال لأولادي عروتي سيبوا ايري احملوا لإقاد آبايا فإني لست من المستضعفين ذلك الله ضعيف سنة يعني كمدي مما يهي تضي حولما وان لا يهي إقاد هذا ما سأنكره بحق مدينة ذي قال ما كأيك صار وإني لأهتدي الطريقة وضضنا وانا غانا أروتي تهدير نجع رجيم ويقول والله لا أبي كل ليلة بمك والله أنا عاو مكان أهيني هو أبو بري إن كان وقت يجيب إلى السود والله أنا عاو مكبري إني فحملوه أروتي تركوا قاده على سريري سرير بلقوا قاده بيني ما لقصار ثم خرجوا به فما تود أنت في الطريق بتنعيم مركي لحظة لصيم مرينا يو سرير تلقوا أبو يود أنت هذو دينتي قال لي روايه ده كان دينتي وما ما قشاي نين كي ولا سرير بالو قادو امر كو دحسي مريا بودين دعايت نين قال زم دون ايو هجره ايو جنك دون ايي بي قال لي مسلمين تي مدينه جوكتن وحاي كوشكايسته هذو مدينه سو قال لها هجرتي سو مقبول نقول له لكن ادو دحدا كو دينتي وحالتي سو سكل الهي با قران شكيناي ما ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما طريق الله كله انت هجرتي سين الهي اقبلي واجري سي الا دوش كسو ناري يا الهي عدل سو نزول كذا نوع عصو اخر واي ايات ان لو سو سوتان وهي كهدليسا قيب صلاه كامل صلاة قيمة بلن بأوكا لبحضا مروح أوكا لبحضا صلاة تامة هي صلاة غسرة أيضاً صلاة غسرة اللي يابك هذا ليس قال تعالى وإذا وقتك لربتم أي سافرتم أتفرتان دارو في الأرض أرضا دخل إلى مركز سافرتان أما الدولان يجهد صفرة أما سكة لبعو صفرة سفر بنان ومعصياء هاي مركز سافرتان أما تجارة صفرة أما حج يا عمر أي عبادة أصفر وإذا وقتي لربتم سافرتم أعضاد وسفرتان في الأرض أعضاد نحن إذا مركز سفرتان فليس عليكم دشين ما أهان جناح وحدا بإي إذمه إذن ما سار أن تبصروا إن أتقارسان من الصلاة الرباعية صلاة أفرق على الليل ورخصة قصره واجب معها ورخصة صلاة ليرين أفرق على الله يا روح المسافر كأو حلو رغسي لا برك عذاب جليل إنه كسوه قابسه مش الدنبي ما قرطان بالي يا ذات قابسات يا ذي الله تام يلان إن الدنبي قويم بالك قادم والرغسات هو الفضائننا روح المسافر كأو الفضائن فليس عليكم جناح جناحي إثم دوشين معها أن تبصروا لأجل أن تبصروا إن قابسين أو قد من الصلاة صلاة الرباعية ده صلاة الله لك يا وادورك يا عصرك يا عشاء صدها صلاة الهدائية كليلة oo min afarta ragcadooda yaa midda laba ragcadood keliya lagu gaabsadaa midda laba ragcadoodna laga gooyo. Magribka saddexdiisa unbaa weligii la tukadaa, subaxana labadiisa ragcadood unbaa la tukada. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإن خفتم هذا كبغدان ويهي أن يفتنكم إنا إذن في النائية الذين كفروا قول الله سعادوا بإذن تاهي إنا إذن في النائية ويسفرك إذن كل ما هذا كبغدان ويهي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ما حاجة إلي إن عدو يهيم إلهي وإلهي وإلهي وإلهي إن الكافرين كوا كافرين تليلا كانوا وحي أهادين لكم إذن كمسلمين وحي إذن أهادين عدوا عدو إذن أهادين عدو أو مبينا بين العداوة عدو المديس عواجه. إن الكافرين كانوا لكم وحي إذن كإذن أهادين عدوا مبينا. وإني يكانوا اسم المكتة إن الكافرين إن الاسم يدي وكافرين كان ظن أيض اسم يدي خبر كذي ولا تيوغل نوا اسم يدي عدوا مبينا نوا خبر كذي كان يلا بدا معمول ما في محل رفع خبر وإن يا فليا وي سفر كوائن ديري سفر كوائن مباحي هنا بسفر مع صياء هاي هو حدو قادع داريخ نوائيو زوجنا شزوه عرّيس وانيك هذيك عرّيسية أدون هابطه آبطه وحيالا هدوية ما قابين كان صلاة الرؤوسة حبوكو مالك يوادتك سفر كوضو وبناية سفر كونا وديرية سفر نتكا سائنة قابيان صلاة دورة فقصد له السي وصلا حالك على سينما مركا ورخصة هدي قابيان نوي في عنتها يدينا قابينو يتام يلانا ويضن واب أصل كي واب أصل كي ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. اخبر تعالى ان من خرج من بلده مهاجرا من ارض الشرك ودنك قالب اسكو كتغى فارا بدينه دينتي سولا عريا الى الله ورسوله ثم مات قبل بلوغه دار الهجره انت نجاري فقد ثبت اجره اجر هجرته على الله تعالى وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا سافرتم للغزو دولان يا جهاد مركز سفرتان أو التجارة أو غيرهما والمعصية هين فلا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة وفتصلوا الرباعية ركعتين صلاة أفرت ركع الله إلا وكلية كالكتا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا تبقى دعوة يقول الله سينا إذن في المياه. إن خفتم إن خشيتم أن ينالكم مكروه من أعدائكم الكفرة. إن خفتم تاس الشرط معها وقتك قرآن في ذلك يقوم بسيدي جيرتين ويو وقتك أصبح خوف جيري وقال لك بقي حتى قال لك بقي من قصر هو بناي وكما حدنا ونادي قال لك بقي وكما حد ليس للشرط إنما هو لبيان الواقع حيث كانت أصفارهم لا تخلو من خوف العدو. نين الأورنج اللي على بن أمية وصحابي هذا وحي على ضم عنه لما كان في ريبان عمر بن الخطاب ويدي وحان الإله إن خفتم بوجري أن يفتنكم الذين كفروا ضبطين صلاة ويقابين أيان يوم قالوا بل لقب قيمة سيدا وحيا عمر وحي عجبت مما عجبت ورني وحى الله يابتنا ما الله يابت فسألت رسول الله بأن سؤالي عن ذلك فقال رسول قلت له جوابي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته صلاة ما قابلنا يا وصدقة إلهي إذن كصدقة يا إلهي صدقة إذنك أكبر خوف يا خوف العام ويبنانتا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا قال ذو وكوى عدو إسكعد إذن أعضى المؤمنين تفيه. غير كاسنا هل كاسي كورما صلاة الثام يا قصر بأوكل البحي سوى آيات عسى قصر جيبه كهلي آيات سوى عطوه آيات ميرا قيل كلا صلاةها كم إذا بيتها اللي يضم صلاةها وحيوك لبحان صلاة الأمن هي صلاة الخوف أيضا صلاة الخوف بيكها اللي يصح صلاة الخوف صلاة اللي إذا قال تعالى وإذا كنت مركها تهي نبي فيهم في أصحابك أصحابت هذا مركز كل أحسنت وفأقمت أدو أباب الشعوض قيمة اللهم يقع السلاة صلاة فضل كأين قيمة ولا أباب له فأقمت أدو أبت اللهم لأصحابك السلاة فالتقم هكذا طائفة كوح ومنهم عيدا كأجا كميدا النبي معك معاك هكذا كوح عيدا كأجا كميدي صلاة هكذا حرته وهكذا فالتقم طائفة جماع أما كوح ومنهم من أصحاب هذا كميدي معك معاك هكذا وصلاة هكذا كذا وليأخذوها نقاطين أسلحة ومبكورة صلاح ولها هايستين يعني اسكدين فإذا سجدوا أي صلوا ولا لا تمرك تكون أيان يكونوا تكون أيان فليكونوها هذا يعني من ورائكم قداشين أي حق النبركة طائفة أخرى كوحق لوارديا هيدين نقطوا عيدم كم مركة إمامك الله بيس الله كارك أيان قال في وجه العدو لإستاذي ورفيس كيجري وعدو للدفاع ما قال إنك الدفاعية إمامكنا قال ذي كانوا تكيني إنتو إمامك يقول ذا ستكيني قال ذا ستكيني قال ذا ستكيني وعدو ذي وارديني صلاة دي مركة لما أتو إمامك سلام الله يسوك يأي قال ذي إمامك لتكيني وهمك وذي حبار صمع لغاقا قال ذي كفيس كيجري وتكييني سوى بدالي كو يبا يغنا لسبب الدلايا كو اسو حدنا صلاه الله با تكين يا امام وصل ايات الامام يسوع الصلاه فلتقم هكذا طائفه منهم من اصحابك كامله معك معك هكذا وكلتك تسوي يا انهم كان صدقين ولياخذوا اسلحتهم اسلحه لو ضيهم كو لها قاتين او حبار سراد فاذا سجدوا اي صلوا كو لازم مركه تكين يا والمعاي كلتك يا فليكونوها هذا يعني من ورائكم قداشين طائفة أخرى كوحك لينا قال إن قبر جبيني علي وقال إن كايلال قال الله أساسا قلت كنية والتأتي هاتي ما أضمرك صلاة داس نماتو طائفة أخرى كوحك لي وجماعة علي وقال إلى إلا إن كي هاتي ما أضم كواسو لم يصلوا أنتو كمين فليصلوا كواسن أنتو كذل معك معك وليأخذوا إياكم أهقاتين خجرهم في الجنان تودا يحدار دودا يا واسلحة أموركم مارك هسلح في المنطقة عدد عيدا كالله يسلح كالله قولوا نفيس كهانكش وعدم هميشي وجوغي سونا هجولي ذي كسوة قادم انتا ثلاثة كجيتا هيدا كالالي قولا ذا كالان أديها كليتو كتنبيو صلاة قولا ذا سمرك لما ميستان كم كودي إيا وحن بارسنابا إيا قولوا نفيس كي تغيي كو نفيس كجيري بيسوي بدالي كو أبا صلاة لبادية جنة تكين يساوي لبدي قل قل أول بجمع بلتك وأنا اللي سوارتين يا وخطر لما جري قابك أتك محير والدل الذين كوي وحي جعليه كفروا قالوا لو تغفلون مسلمين إن هذا المانتان عن أسلحتكم هم كين إن هذا المانتان وامتعتكم ألامتين الدفاع إن هذا المانتان يا مقرن جعليه وفيميلون أي ويرانا عليكم جشينا ميلة واحدة وير الكلية انت يدكوك الوليقان ما الكلية ايدن قبطان ساسا يودون ايان هيرينا هم كهيسكالينا سلام كلية انها وذجرين الدفاع وقيب انتك وقيب ان الدفاع يلا فيري هذا مركة عدام كن نوضي وإذا كنت النبي محمد ومركة طائفيهم في أصحابك وفأقمت أدعوكت اللهم لأصحابك الصلاة صلاة فلك إذا أدعوكت فالتقم هكا على هيستاكتو طائفة جماعة ومنهم أصحاب تعالى كميدي معك معك صلاة دي هزوتا أجل وصلاة دي هكولتو كذي وليأخذوكوا صلاة كولتو كما يهقاتين أصلحتهم كم كما دي هكبار صنادي فإذا سجدوا أي صلوا كوا زمن كي تكين أيانو أي كولت جوغان فليكونوا من ورائكم قداشوا لها أهالين طائفة أخرى كوحك لي حدو بها إلى لسو كوح دي ساسي صلاة دول كنا معتين نبي قلتو كنيس والتأتي هاتي ما أدو مركي قول الله سي صلاة دي لما يستطي طائفة جماعة أخرى أو كالي كوا صلى الله يصلوا إيو وليتو كنين فليصلوا معك كوا إن هذا معك يقولتو كنين إمام كوا أولا صلاة دول وصلاة دي لما وليأخذوا كوا دمنا هقا تنخيدهم حدالة دي في جنان تودا إيا واصلة غطو مبكوض سلا وحا الله إذين برايا وتوبرك الله إذين سي ودى الذين كوي وحيج عليهم كفروا قالوا بي لو تغفلون إناد إلا ودان عن أصلحتكم هم كينا يوامتعتكم ألاب كينا وفيميلون أي إيشان ويرارا عليكم دشينا ميلة واحدة مركل يجبك الوريقان وإذا مغبطان ساسيدون أيان سلا يجبك غفلة يهو مسكدك يجبك وهي سبب نزول خاصة إلى حيضه وغزوة إلى ترقع سبب أعضيه عدو المسلمين تجعلوا قالا يسر فقيل صلاة الظهر باسوا قشي مسلمين تباتوا كذي قالا دي بامركي صلاة دي اللي قبحي كذي بتشرضي وورني منكم انتي صلاة دي كجرين محانو قرموي يمكن انتي فورسان ايه ما حين انت وير وكل وريق من اللي ما كانوا قبهم من جاله يكمل بها هذا وحي وتكلوا اي نفس هذا تجعليهم باي نقص وصوت وصلاه تا ان كو قبان اني منك وصلاه عصر دور كي نافه دنجانس كاني صلاه كلو اي نفس هذا تجعليهم يا اي نقص وصوت تا ما شي تكن يا ان كو قبان واي هي كو ان كان صلاه قات جاله دي قاتي انت عصر كي كوري سبع ايات اللي سويت كي مك وقت يا دور كي تكن اي صلاه الخوف ما تجري ما جاي وصل كو تشلين باي الله ايات بنكيم عصر كيف إسرائيل المسلمين تقبطوا الله مسلمين وقايبين التكر قايبين أي أم كلتها أجنتا وإسوار ديين أيها فكما عاوية إلهي بابا براي يادتك المؤمنين تأخذ لاردة يكارتول بإلهي بابا براي وعادوا وزين تجد دفاع إلهي ولا جناح عليكم وردن بإذن ما صار المسلمين إن كان بكم إذن كادو إذن كسو غيها أذن لب لب هدو إذن كسو غيها ومن مطار فوبا أو كنتم مرلاء ما جهنت نيبا كمدن بقرطان أن تضعوا إن الكالكتان أصلحتكم هب وخذوا قاتا مروا الباء حذركم حلال ديني في جنانتين إن الله إلهي أعد وحؤ الدياري للكافرين قالضا عذابا بؤ الدياري عذابك أمهين إهانية أدلي وحقرة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر محاوين أيضا حق يظهر وحال اسكو أمري هبك قاتا مكا تكين إيسان هبك إن حيث ويدين قومك حمبارسا تكره أيضاً الرخصة على قيبة ضم الله بحينا يا يو قومك حمبار على إذن لها حتى إذن حمبارسنان كريم ونبع القرطان إن كان بكم أذن إب ومن مطار روب روب بابا إذن هايو مرقصومك إذن قويسي أو كنتم مرضى ومجهنتي إنو هبك ما هيسان كرتان هذه وحي لها سجلان كمدن بقرطان أن تضعوا إنا ضيكتان أسلحة الملكة الكالكتان هم لكن مروا البرولك أهرتين أبا لقوا مروا البرولك وخذوا مسلمين حدار بي نقر وعدوا بي كفر جهنال محايا لإن الله إلهي أعدوا في الدياري للكافرين كوا قارضا عذابا بأدياري عذابك أمهينا وإهانية وإيقا قارضا إهانية وحقنا كسؤال الدياري كوبك حبار سنادا لكن هذا طب قبطان أما الروبة أما الدوعة أما الجهة كلابة مركا وشادك تان هوبك لكن ما يريد كله ودربة قادن كرتان عطيك أرتان كمدن بقبطان كمدن بقبطان فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحته إذا كنت معهم يا محمد وهم يصلون صلاة الخوف في الحرب فلتأتم بك طائفة جماعة كمحرطة وهم مددجون إياه وكددا بأسلحتهم وكواد احتياطا والتقوم الطائفة الأخرى كوهلا كان في وجه العدو يهتك فإذا سجدوا أي صلوا كوى كلتو كان أي مركز صلاة رميزان فليكونوا من ورائكم كوين قدالها إذن كواردين والتأتي الطائفة الأخرى كوهلا كان هاتمات كوى صلى الله يصلوا عن ولتو كان فليصلوا معك تام عن هذا حوية فإذا فرغت الطائفة الأولى كوهلا ورمك فارغة من السلاة فلتأتي الطائفة التي كوهدك الهاتف ما ظلم تصلي إلى مكانها لتصلي خلفك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم حذارة وضيهم كوهدها قاتل وليكونوا حذرين من عدوهم عدو قوهدك وكفه الجيكت متأهبين كوهدياروا على قتالهم بحملهم السلاح هم كانت كدقين حمارسا ود الذين كفروا قالوا حجعليهم مسلمين تؤمن نغلان كوهن وحبقرين أهبل لو تغفلون إناد إلا وداد عن أصلحتكم ممكينة وامتعتكم ألابتين إيا في جنانت إيا حلالة إيا تمارين تيا كارتادة ملتري ورنات إلا ودان بأيه وجعله أو فيميلوا أي ويرران وإيشار عليكم دوشينا ميلة واحدة مركا ليا يدينك لوريقا تمنى أعداؤكم أن تنشغلوا إنا كم مشغوشان عن أصلحتكم وامتعتكم وفيأخذوكم غرة غفلة إذنكم قبطان ويشدوا عليكم شدة واحدة فيغطلونكم أمرك لي إذنكم مالا وأنتم تصلون إذنكم سلاة تجروا سكفر فورا سدى يين إذنكم ولا جناح عليكم دم إذن مصر إن كان بكم أذن لبضوا إذنكم سغية ومن مطار روضة أو كنتم مرضاك وجه الآتيين أن تلعوا إلى أبهوك إذنكم أن تلعوا رولك إلى أبهوك أصلحتكم ممكن لا إثم عليكم في حارة المضار أو المرض ألا تحملوا أسلحتكم إذا ضعفتم عنها ديلا حنبار سنانكم وخذوا حذركم كونوا متيقنين كوفي جيد واحترزوا من عدوكم إسكا إلى علي إن الله أعد للكافرين قال هذا ألو حدود دياري عذابا مهينا تاسوا سرادئوا رسولكم مسلمين تتوكي بعصفان ماشي اللي إذا كنتوكي وحنا سوق عبيد المشركين تلوه جامين أي عليهم خالد بن الوليد وأنتم نصوص لهم وهم بيننا وبين القبلة أن يقبل ذي نود حية فصلى بنا رسول الله الظهر ظهر كبا نسعادي يسجدتكن فقالوا قال ذي بي لقد كانوا على حالي ورمنكم حالي كسونا لو أصبنا غيرة غفلتي هدان كوكبا نيينتي فرفوريني ساسا النوفعني ثم قالوا يأتي عليهم الآن صلاة تكلاء إيمانه هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم صلاة ويرش رضي النبط وذلك جعل ليون عصر ميدا وصوصات هاي نكو قبلنا قوان كاسي قاتل فنزل الجبهيل بهذه الآيات بين الظهر والعصر سعزر كي وضبك وضهوك حبار سيها لسواردين بي يأغان حالك وأن نوع عمر سيبنزلكم نوع عصو تمام وايه waxa ilaahay ina baraya digniga salaada ka dambeeyay inaan badino salaada hadii laga baxo ruuxu inuu cibaado dhan dhameeyo hore ka qarruuma salaaduna waa cibaado adkaarta ka dambeysana waa cibaado rabbi wuxuu leeyahay faa'iida qaldaytu marka aad gudataan as-salaat salaadi salaatul khawf ka ahayd dagaalka ku dhex jiraytay marka aad gudataan oo qaabka la idin sheegay aad u gudataan oo intu ka taan fadhkurullaah allah husa huska allah hadaynina waan tu kanay una oranine fadhkurullaah allah husa قياما حالاتيك وتكتاغن إلهي قصة وقعودا حالاتيك وفرفريا ومضجعين على جنوبكم إن عيالك إنك أجيفان إلهي قصة يعني الله دقالك كجيلا مر بجانسك سيبو كنغونا يا مر تاقنيبو كدقا الله مر فرلي مر جيف فإذا قضيتم السلاة فذكروا الله إلهي قصة قياما حالاتيك وتكتاغن وقعودا حالاتيك وفرفريا ومضجعين حالاتيك وجيف جيفا على جنوبكم إن عيالك مرحبا صلاة الخوف كضمده يديه يا إلهي بضي للي صلاة الأمن يعني إني يدنا ضمده يديه يلا بضي كم من باب الأولوي فإنه صلاة الخوف اللي فإذا قضيتم السلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم ثانا وأنه عاسو الكارت يدعو على صلاة ضمده يدعين أنه قيمين على الرب فإذا قضيتم السلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم فإذا فرغتم من الصلاة فأكثروا بضية من ذكر الله في حال قيامكم إذنكم تكتاغن وقعودكم إذنكم فرفرنية ولجاعكم إذنكم أجف على جنوبكم واذكروه إلهي فصى في جميع الحالات حالات كسية مرحلة كسورة تسوكنتين إلهي فصى لعله ينصركم إلهي بإذن قرقاري على عدوكم إذن هياب اللي إذنكم قرقاري تاسنا والنوع صلاة الخوف كيبه صلاة الأمن يجب أيضنا لأن حسوسنا يا مركنا بدقلية إننا صلاة دين قال تعالى فإذا ما أنمتم ورمرك على حسشان ودنقاتان وخوف كي يتقال في إنتم إذن كبقوا كويس كان نبي وضمانين يحصلون قبعاته فأقيموا الصلاة صلاة أوقع وصلي ليدن براي عادق أهل كنتم كذا مركا ضمانين بدقلية حسرطان مرنا بس صلاة هدينين حالة ضمانين وأمنك هي حالة الخوف مدنا بس صلاة هدينين محايا لأن الصلاة صلاة كان روحي أهاته هي صلاة على المؤمنين أذكر المؤمنين تهدو صلاة روحي كواهاتي كتابا أي مكتوبا من الفر ليالي موقوطا لوقت يلي وليبا ووقت يلي صلاة الآن نصرنا فعن لأضري وموقوط لا تتقدم ولا تتأخر وقت يلي إن كور مرتنا لما أضري إنك قدال مرتنا لما أضري صلاة كريا لما تكذا لما أعرم موقوط هو يلي وقت يلي وقت يلي هدي لك قديم وغالو قدم بابي لك آخر وغالو قدم بابي فإذا ما أنتم بحوية مركز للجريحة سيلوني على هذه الشارع والمركز أنا صلاة دي أوقع وصي أهي كوجع سدي هذا الصلاة مرنا له الدينينا محي على الصلاة وحي أهات ذلك المؤمنين تهدو الصلاة مكتوب لغفر ليالو إلى كفر ليالي موجود نوعه إلا وقت يجيبه صلاة من إلهي وكأت كي أدوى ماذا وي وكأت أدوى صلي من إلهي اللي هي سلوي دوني وي من جنة اللوي دوني وي إن لا قيمة يؤلو دلالو ساسي صلاة مضانت وحي قالي أولا قيمة هي صلاة وشي قالي صلاة وصلو بين العبد وبين الله وحريرك أدوانك يا إلهي أدوانك أن صلاة الله يعني سلام مالي إلهي حرير لمالي نك أن صلاة الله يعني دين مالي والأورنك الصلاة عناد الدين من قامها فقد قام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وحديث هي صلاة كتك دين في بدمي فإذا اضمأننتم ورمرك الحسي الشام وحسلوني يأمني استقرار على هذه السبطان فأقيموا السلاة فإذا أمنتم وذهب الخوف ورمرك أمني هشان وبغضين في بعضه فأتموا السلاة وأقيموها كما أمرتم بخشوعها والركوعها وسجودها وجميع شروطها صلاة بول المقيهين تكنين سيدي ليدين أمر إيضاءه والخشوع دي وافئ الطهي والركوع دي وسجود أي وافئ إيهين وجميع الشروط أي وافئ إيهين تكنين محايل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا صلاة ضدك المؤمنين تهدو شوضا ومكتوب فرلا يخطهي موقوطا هو الوقتي فرلا محدودا لحديه بأوقات معلومة بلقو حديه لا يجوز تأخيرها عنه أوقات دير إن لقاها بسامية ما بنانا ما بنانا حالة داسنا وانو صلاة دي حالة دي دي نوعه مرة دي دقال كده ديجي اللي ويتو كده للي وامي اللي اسكو أكشي وحالي روح تاقيدي هكوتو كده هدو أول قوة يفرق هكوتو كده هدو أول قوة يغين عميلي كاسر وعوشيف هدو أول قوة يغين عبيح لاسر وعوشيف هدو أول قوة يغلات كأنت من قرن وعوشيف سيئة لبر نبركا وبركين ملح لغا يروس كده يسر ووجيب قرنة سأبوس وجيها وقهنا حقا قبلة سأبوس ويهاتوك قام كامركو إياه ركوعي يسجودي إيو ملح أمك الركوع إياه وكسجود إياه وإيمة وإشارة هذا ملح أنا قاجين كرواي عندها بارك وضعها كالركوع كسجود سلا واحد ركوع إياه سجود إياه سجده ثاني هذا أبوادي وايو قلبك أو صلاة ديها كدر إياه عندها بارك وضعنا هذا أنا قاجين إنو تكان أي ساهي سكومتو إنتو عقليين سجوغ الروح صلاة فدع مجد هذين يمال إنتو كرقرم عر يقول إنتو كرقرم صلاة دي ولا صعب والله جرب مركو مغمى عليه مغضوء كوما قالوا وهذين يمالون ونكل أغي وونا علمه زيادتك كالكال جرن ايني مركز صلاة دي الروح يكدع لا أقول هاي لكن إنتو وح كالجرن ودارين كيسي عقلي سجوغ وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ومكتوب فرلا وموجود هو الوقت سمعنا ده رقم كده وحاول بعدها ضوح وقع يرحم الصلاة إنكوا صلاة ويسكتها هذو عظمات غبنا ويسكتك كده الضوح عن الصلاة وحوله ده يعني ما أنا تتنكري بس ليه وأنا هاي مسؤولي هذا بس زاب على جهربه هذا بس زاب على جهربه ونوع عوي ما يعني ده غير كده ده بس كده نظام قارئ يبرك الله إلهي وحليه ولا تهينوها ضعيفين مسلمين في ابتغاء القوم قوم كان قال هذا إنا ضلب إيسان وضبعصان إيسان فحال الله كضعيفين إن تكونوا هداتهين مسلمين تألمونك وحنو صنايا ودقالك إيا جيريد يضاوع وعيد الحنونين إيسو فإنهم قال ضبا يألمون يضوا وحنو صنايا وبشر بني آدم وهو إذنك وكلا كما تألمون سأضو حنو صنايا إيسان بحنو صنايا وترجون إذن كمسلمين وحد رجعين إيسان من الله ألا حج وحد كرجعين إيسان ما لا يرجون قال روحين رجعين وكان الله ألا وحويا عليما في علم بضن وحو البؤ حكيما وحكم الضر وترجون من الله ما لا يرجون وحويا روح المؤمن كي وحو رجعين هذا ما تواجدنا يا شهيدني محالة الدنيا ما أذكر إيسان يا ربكي هذا ما ولاتنا إلهي با نصر نصر إلهي با ترجل وإلهي با كوغر قال ضنوراتنا مصري مهجي أدور دنتنا شهيدي مهجي قالكو أدور دنتو جنة رجين ماي نار بابا كوري هدون نولي هين نصر إلهي رجين ماي مرو قيسا مكرم مرو قيسا مبعيسا وكفر سوية يمالي غاء وطو لكن مؤمنكم مرو قيما يدين ووطا نصر إلهي مهجيني marka dagaalka ha uga baqina xanuun haddii idinku xanuunsanaysaan iyagu way xanuunsanayaan dad ku dhimanaysaan way ku dhimanayaan dad ku dhaawacmaysaan way ku dhaawacmayaan haddii la idinku qafaalanayo iyagana waa lagu qafaalan ayadan si nuzul khaas iyaduna lahaydo wa qisadii aal cumraan inagu soo martay oo dagaalkii uxud markuu dhamaaday oo muslimiinta geeri badan iyo dhaawac badan ma soo gaaray bay gaalada waxay ku tashadeen aan ku noqono muslimiintii oo soo baabi'in nabiga waxii ahaan baa loogu sheegay nabigu wuxuu yahay laga daba tago gaaladii oo raggii shalay uxud galay cid aan ahayn iraaci maal waa kay markii hore ka yar hogteen oo dhaawac iyo dhibka badnaayo 70 nin waa kay soo degdegeen waa kay raggii kalena ka soo daba qaatay waa kay intay soo baxeen oo 3 mayl kaliya madiina ka soo baxeen xamraa ula sad meesha la yidhaahay degeen ee halkaa markii 3 habeen deganaay ee abu sufyaan ina gaaladiina ay maqleen muslimiinta baa idinku daba jira ay baqeen ba iyagii ay carareen ay makadoodii u qaxeen sabab nuzulkeedu waa nooca walaa tahinuu ayuha almuslimuun ha daciifina cala ibtigaa'i alqawm fi ibtigaa'i alqawmi qawmkaa gaalada inaad dalbaysaan ood baacsanaysaan ood ka daba tegaysaan ha ka baqin ha ka daciifinata walaa tahinuu ha daciifina muslimiina fi ibtigaa'i alqawmi qawmkaa gaalada dalabkooda iyo caydisigooda ha ka daciifina maxaa yeelay inta kuuruu haddaad tihiin taalamuuna kuwa xanuunsan oo wixii shalay wuxuu idin gaadhay aad la xanuunsanaysaan fa innahum kufaartu bay ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa ta'lamuuna saad u xanuunsanaysaan oo kale watarjuuna min allah alla xaggii waxaad ka rajaynaysaan idinku maa laa yarjuuna waxayna kufaartu rajaynayn idinku waa nasri iyo shahiidnimo dadimata waa shahiidnimo dadna walaatana waa nasri waxaad sugta iyagu labadaa midna ma sugaan oo ma rajeeyaan watarjuuna min allahi maa laa yarjuun wakaana allahu caliiman xakiima ilaahay baa caliim wa wax walbo ilaahay baa xakiim wa xikmad badan taana waa nooca xaaladeed ra'tal cafuuha ka daciifina fii dharabi caduwikum bal jiduu dadaala fiihim waqaatiluuhum waqciduu lahum kula marsadin wadallaarka iyo dariiqlaarka u fadhiista inta kunuu tata'allamuuna haddaad xanuunsanaysaan min aljiraaxi waalqitaal فإنهم يتألمون أيضا منه كما تتألمون ولكنكم ترجون من الله الشهادة إذنك إلهي شهيد نما كرجين إنسانية والمطوبة ثواب أجر إيا والنصر حيث لا يرجونه هم إيا ورجين ما إيا وكان الله عليما حكيما عليما إلهي بأوك بمصالح خلقه وجهات تمرك جيري مصلحة إذن فجرة مسلمين حكيما في تشريعه وتدبيره قردو بباين نزلت هذه الآية في حرب أحد حيث أمر صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج إن لقد ببحوا في آثار المشركين قال هذا الرئيس كودي لقادوا الله بعصره وكان بالمسلمين جراحات روع با مسلمين تنكبتنا وكان أمر النبي وليب أمرك وكدري ألا يخرج معه إن نبح إلا من حضر في تلك الوقعة من ذو الحاضرين ما نهين إراع ما يلو مالك حالة الصاصة يا هدير سيكون نزولك خاص كارك صوصع إنا أنزلنا إليك ويترنا وآياتكم توصوا عضانا وقصة آيات عجيب لبئيون يكو تعلقان إلى عشركم مكان ماضي وقصة مقرنة إسائي بني أبير قصة اللي يدول أم بالله يظهر الجانب قال تعالى إلهي وحده إنا أنه أنزلنا أنك سود الجنة الله طانه إليك حقاك نبي محمد وإسود الجنة الكتاب كتاب قرآنك يعني حقاك وإسود الجنة بالحق ما نقول سودجي ليس فيه شيء من الباطل وكتاب كل حق له نزوليه بالحق ما نقول سودجي لتحكم لكي تحكم ولا من كيد شيئا أجر مليك لتحكم ما نقول سودجي من الحكم دي بين الناس ضدك إن كوك لسارت وكوك لحكم دي بما شيء إن كوك لحكم دي أراك الله أن لو كأنك سيئ وكتابك المعنية وكأنك سيئ وكافهم سيئ إيه ولا تكون نبي محمد وها أهان مرنبا للخائنين قوى خائنين تاع خصيما في أدو لها النقل خائنين هاو الدودي لا يري أبو كاتهم واستغفر الله هم بيجي كسوام مرين نبي محمد استغفار الله إمو إلهي ذنب داف قعد واستغفر الله إن الله إلهي كان وحوه هذه غفورا كي ذنب داف بدا فحيما نونا حريص بدا ولا تجادلها دودي النبي محمد عن الذين كوي حقوا لها كدودي يختارون خيان سنة أي أنفسهم نفطه كوا نفطه ذا خينا أي كوا هذا حقه لها كده إن الله إلهي لا يحب مجعله من أحد مجعله كان أهالي خوانا خيانا بضني أثيما ودنبيله إثميله كإلهي مجعله آيادها نوردان إلى عشر كتب مع ذوي ولا الصعدان قصة عجيب لبين كهضية سوي نزول كوحوة أن الرجل من أو من الأنصار أو منافق يا يقال له وحال الأورنجي ضع ما تبين أبيرق منافق بوها نكا ضع ما بين أبيرق بالأورنجي من بني ذفر بوها سرق وحو حبي درعا ومن جاري قتال بن نعمان وضيع إسرق قرابا هايين وأدير وقب يقنايو قتال بن نعمان الأورنجي يا بال في دقال كاللولس بنجري درعي الأورنجي برتها حديدك يكحب من كان حالي ضع ما بين أبيرق ومنافقة waa ka dirciga wuxuu ku dhaxjiray waa waxa ilaahay fashilay munaafiq kaarta ma lehe jireef ama uga daqiiqo ku jirto yuu baa ka dirciina ku dhaxjiray markuu xalayay wuxuu soo qaatay dirciigii buu la soo baxay dirciigii waxa la socota daqiiq yar yar oo daqiiqdu ku dhaxjiray baalkii buu la tagay daqiiq baa sii bidanaysay nin yahuudi ah oo magaranaysay Zayd bin Usamin loo oran jiray halkan dariska ah yuu yiri war baalka meelay وعندنا هو شيء نوعيها من قال سقوشش أرورتي هذي تهب درعي إلا واي قال في حديث كهاي دقال كل ولا بسنة يجي إلا واي واي استجيب إلا واي ديو للربال كمارك توني اللي يهتم بسنة يجيبه بال كمقام وده يقول يجلس هنا وده قاعد يروح هاي وسوق الجريج ورمي مقادم ولا داري كتاب ولا مريين ونقاد أصحاب رسول الله وحي أهاي نمان فضلينينا عمل سيدة بليك أطبا برا قريجي بارهاد لغا سوق عادي قريجي وعلاقا حدي بحالك الدقيق لي وبدا نيسا وطادا نيسا يالوكي سور رادي تلعيك مالك سوق عادي الدقيق ياري بدا نيسا بددي أي دقيق ياري أي بول بارهاد دادا نيبا للراعي للراعي للراعي قريجي هل كان ينكا يهودي أها يا دقيق لي بدا يساكش ومرافق مكة لأن بحشر فيها قادي بدا يسوالي قوري هادي نسمعون ninkii ba gurigiisii la baalay waa laga soo saaray baal tuug ba taayda yahuudiga lagu yiraahdo war ma ihi buli tuug aanu ninkaas ay diibta ducma bin ubayriq leeyah ducma loo yimid ma la yiri ninka zayd bin usamin ee yahuudiga soomaad diiban hor maya buli yahuudigu isaga xaday aanu ma garanayso allah iga taa ma qaadin sidoo xad aanu muslim ba baray yahuudiga gacanta la gooyo la soo qabtay noqoto waxba ka dhacay kiis culus ba ka dhacay ninkan ducmaha munaafiq ee tuuga niman walaalihi iyo reerkooda ahaa iyagu de asxaabaha iyo muuminiin daba yaa waxay la noqotay run inay tahay sidan oo yahuudigu xaday oo yahuudigu ninkan ku meeneynayo ninkooduna nin dahiray yahay bay la noqotay rasuulkii baa u tageen waxa uu rasuulallahu ninkan waa la ceebaynayaa ducmaha yahuudigan cadawga aba alaabta xaday de waxa rabnaa inaad kiiska naga duugdo oo ninka yahuudiga ama garay gacanta la gooyo isaga tuuga waxa ay yiri wixii oo dhan baa ilaahay fashilay oo ilaahay quraankan keenay qala ta'ala inna annahu anzalna wa soo dajina ilayka xagaaga nabi muhammad wal kitab maxaan kugu soo dajina bil haq wa kitab qaal ya muslim ruuhna ku xad gudbay oo xaq lagu soo dajiyo iyo cadaalad li tahkuma baan kugu soo dajina likay tahkuma nabi yow inaad ku kala xukunto bayna naasi dadka bima araaka allah wuxuu ilaahay kitaabka ka aragtiyo macaanidii ولا تكن هاهاني نبي محمد للخائنين كوا خائنين تا كوا يبقى لغو صدره كلاو قلابة دي سعادة سكو دوره دي ليلة يبقى لغو صدره ولا تكن هاهاني نبي محمد للخائنين كوا خائنين تا خصيما دوره دوره يو أبو كاتاه ونقن وحال النبي قلبي جيتو حصو مرتي ومن عنيك أنه مشيق ويهودي من عنيك أنه يهودي حامل يا النبي صو مرتي مكتب قلبي همي قسام مرسولا يا نبي كتوبت كين إليه واستغفار كذا واستغفر الله النبي إلهي دم بلاف كعطسه وهمي قسام مرأي وانين كاسي سوين وخاري يهودي أدكو همي لي حالدا كاستغفار إن الله إلهي كان وحوه هذي غفورا دم بلاف بدانه فحيما ونحرس بدانه ولا تجادلها دودي النبي عن الذين كوي حقوا لها كدودي يختانون خيان سنة أي أنفسهم مهربن أبيرق كان وحضي كوا كلا أهيلين أي نفتودي بيخين أي كوا ما قرن هكذا ودين وهو يلد يغتانون أنفسهم محايرة إن الله إلهي با لا يحب أن جعلين با من بون جعلين كان أهالي خوانا خيانا بضن خوان خائن إلهي ما جعل أثيما ودنبيلا بل لما الدنبيب اسكدر ألا قبيئه توقدا ودرس كحضينا ودنبي نين كان كلاء ومينيه بريدة أهاي يهودي جاه محبا حدين وكم مينيين وادم بكلاء لما الدم بيبو يسكدر ولا بوا وي واي حالة نوع عاسي تبرزوك نوع عاسوح فجعل الدقيق الدقيق لما وحي بذلك شيئا تطير إنا قمنا يسو من خرق فيه مال يرد الله فخبأها وحكوك كشي شيء عند زيد بن صمينك العرجر اليهودي فلت مصدر عمال ديدي عند ضعما لديدي فلم تجل مهل وحلف إسيما دارتي واللي دار إلى دمه القاقاد ودارتي ما أخذها وما له بها علم ما لجران إنا نعقيني وحقاري وحبا إنا نعقين بكل دارتي فتركوه سيبا لسكتري واتبعوا أصحابته وحي راعي أثر الدقيق دقيق يرى بدايتي حتى انتهوا إلى منزل اليهودي قولي اليهودي وراتي صغري فأخذوها قولي بالله باري وبالك بالك صغري فقال وحي اليهودي دفعها إلى يضعم طبائي وشهيد له الناس من اليهود داد يهودنا وعمر خاتف ورينون نكاس وديبتي فقالت بنو ضفر قبيلات وكان شتوك دعميه يا وحي له إن ضلقوا بنا إلى رسول الله رسولك إنه جاي يان مكيس كلي نقل نقول عيبين يعني ماشي وحبي حدا عيبين نقول طه فسألوه نبي يبي كعطة لأن أي جادلة نبي إنه طاضو عن صاحبهم صاحبوت كودا طعباء إنه دفاع عن نبي ويهود ورسولك من أيو كيس صاروا وشهدوا وحي مخاتب بين فرين ببراءته إن كان غير كودا دعمه وبرية وسرقه اليهودي وبهل كان هو يهودي ومقالوا حري فهم رسول الله إذا كهمي أن يفعل أي يهودي عقابوك عن تقوي فنزلت الآية إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون الخائنين خصيما الآية وهرب القرآن كان يسود دقيق وفشل مي يعرّي بهل ضعم هرب ضعم طبع عرّي إلى مكة مكة ودار الكفر الواقع مكة مكة عرّي مدينة انتو كعرّي وارتد الدين في إسلام كان وكبح يقول في دوري مره دوري ما كان لفت هذه بوده توقع نيمة دي بالله روح هذه توقع برتو مدى أيو إلهي أم هنون يطوص يمون وأن قضى حائضا بمكة قري قريه هل مكة كميدة بجدارك دمده كدلولي يبين كدب يقري جدارك حاجة دمكة سوقضي جدارك يبدلولي ليسرق أهله وقري قعينه حضو فسقد الحائض وجدارك بكسوا الدمي وقسلوا فقتلوا هل كيبو كنت سوى قال ومرتدى يا جدار بدلولي يدوشة كدعا توقع دي بادش مالك آياتك إلى آخر الدرس وأهلك هم بكوة جاي منك أي حالة ديتية هير كورة أهيلية والرسول كان إن لقلده أي كس اكتب وايه ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما إلهي وحي يستغفرون وإسكقرين أيان من الناس ذاتك إسكقرين أيان ولا يستغفرون إسكقرين ما أيان من الله وهو إلهينا معه معه ويه ولجوغا علمي أهام بك ولجوغا إذ وقت بيدتك إسكاقارين اللهم إني إسكاقارين يغيطون أي معمول أيام ما لا يرضى وحونا الله رالك أهين ومن القول هذا وكان الله ألا وحويا محيطا كيكو بي بما يعملون وهي عمل فليا كارتدي شركي ولا نظر إلهي باكو يبقى الكاملك اللي حدا يددك على إسكاقارين لكن إلهي الاستمقارين لقو ما حسارتم إلهي بامعين وهي نأركا لقو ما حسارتم وحين ما مولي تامرك دمائي قبيلة تشطي وحن إلهي رأى لك أهين وهذا الله يدبري إلهي باسم محيطه وكوي عملك قوانا يانو إلهي با محيط هو أي والفيري مك فشلات ماشا كبع يستخفون وحي إسكاقر ضعمد بن أبيرق أساخي بديسي قراب ديسي من الناس ولا يستغفرون من الله كقرن ما يان إلهي إسماء وقرن كران إلهي يستطرون من الناس خوفا وحياء فتك وينك بق وينك أسر ونمك واتو يا الله بن أولن ولا يستحيون من الله وهو إلهي بأحق مضا أن يستحيى منه لك أسر أو يخاف لك أبق من عقابي وهو إلهنا معه معه علميا بمعه ذكية إذ يبيتون ملك الدبريين الماموليين ما لا يرضى الله وحنا رالك أهنا من القول ملك سمعه لها أولجوا وإن كان مسكين كإبريج يهودي أي منين يعني قد في وكان الله بما يعملون محيطا إلهي بقى هذه وهي عمل فلا يامكيكم لا يعزب عنه شيء إلهي وحكل ابن مجد ويا وحكر صونال ولا يفوت إلهي وحكت كان مجد عرام بلوس وجدين يا معهرك يا قبيل كونا ها أنتم إذنكم هؤلاء يا هؤلاء كوا ربنا أبيرقوا جادلتم واضودين عنهم موافقين تحقودات كضودين واضوهيرسين في الحياة الدنيا نلوش أدوية فمن يجادل الله الله يلا دودي دونا عنهم منافقين تحقوا ليا كلا دودي دونا يوم القيامة ما لنت قيامة أما شخصي يباس يكون أهان دونا عليهم بصورة وكيلا يا إلهي وكيل وقال نغن دونا عدنا وي كالعرم كما والهوية في بني أبيركم كواسو ودودين أو توجد المنافقين تحقوا ذات كدودين ولا شأدونك إمانتا يا إلهي لدودي دونا ما لنت قيامة يا إلهي وكيل وقال نغن دونا وخطر عظيم إن جمال فوق آيات من دنبيلة أو مجرمة وأمدد لأي أما هنتدع أي أما في المكة لا سمي أو مقرمة إذا إسكو قرابة أتشاقتها إن الدفاع ده الله أنت بصوتهم تقوى تلاهي وحا إسكو مقرم وأدوه الدفاع ده وحا قوتها الله أنها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ما أنت ظالم كأوهي ريسي او مجرنا يساي كلا كدود اي حقيس الهي قيامه ما كلا دود ما الهي وكيل ما وغن نكون ما اسبري المنطقه ها انتم اذنكم هذا هو التنبيه انتم تو الله مير منفصل وفي محل رفع المبتدا هؤلاء ابن وايس اشاره او مناد جادلتم نوا خبرك ها انت ها تنبيه انتم اذنكم هؤلاء يا هؤلاء كواصل جادلتم ما دود عنهم منافقين تحقوا لا كدود وليبا توجد في الحياة الدنيا نلاش الدنيا لما أنت يالحق وذلك الدوضيان وضوه إليتين فمن يجادل الله الله يالد دودي دونا عنهم حق وذلك الد دودي دونا يوم القيامة أما يكون ياس أهان دونا عليهم بصورة وكيلة إلهي قيامة ذلكم أركوا قبقبان أيو عذاب أيو يا إلهي وكيل وقال نقان أيو إيجا الدفاع أيو أبو كاتون عدنا وي عدنا أولا ما يسعني وي وصل حالك ها أنتم يا معشر القوم دافعتم عن السارق توجيب الدفاع دين يا والخائنين خائنين تي لسعتي لشقينيتي في الدنيا بات في الدفاع دين فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يدافع عنهم يا دفاع في الآخرة آخرة إذا أخذهم الله بعذابه مركوا إلى عذاب في سكوقة ظالمين أمن يكون عليهم وكيلا يا تتلوذ التولي والدفاع هذا من يتولى الدفاع عنه والنصرة هي الكورة من بأس الله وانتقامه ياك الدفاع وصلح حالته مع ذلك كل نوع هذا إلهي توبت ويريا أو توبت إلهي جعلي فيني إلهي أضمدنا توبت كينا بجعلي رحمة بضانا ما رددن بارت إغطى وديبها يقصر ونقول إلهي أضمك مالي توبت كين كالي توبت أوكالي وانك أقبلي وحوران كان نافذ إلهي إلهي وحده ومن أحد يعمل عمل فلا سوء حمان حمان أمضى كد المياه ينكي سمايا أو يظلم نفسه أما الدم بنفسه سأقول كد المياه أمضى كالأنجار ينكي سمايا ثم انتهى سمايا سوء أما نفسه سظلمي كذب يستغفر الله إلهي دم داف كعطضاء طوبتك هنا يجد الله إلهي بهلي غفورا يسوى دم داف بضا رحيما ونحريسا ومن يعمل سوءا وحاوية والدم بأمضى كد ما ينكي سمايا أو يظلم نفسه ونوامد نفسه ونوكو وحيالي ونمد كالجاريني دنبي قال لبدا أو كالبحوة أما ودنبي أدو كنافية ومد عدبي من دوامد عدد أون كوكو قار ميت كستبا ننكي دنبي انتو سمايو طوبت كينا إلهي استغفار كدالبا وطوبت صحيحا كينا إلهي وغفور رحيم أبو هيري مره داد دنبابتي وحدا مكا أقبال ما يعيقتك إلهي أرمى رحمة بردانا فيري مك ومن أحد كي يعمل سمايا سوءا حمان ودم بأمضى كظلمي أو يظلم نفسه أما أمضى كلا أن ظلميني نفسي سأكلية ظلمي من يعمل أمرا قبيحا يسوء به غيره ذلك كروك حميني كاتهام بريء أو يرتكب جريمة جريم كري أو يظلم بها نفسه كسرقة ثم يستغفر الله إلهي من ذنب الله دعصر يجد الله غفور رحيم ثم يتوب من ذنبه يجد الله عظيم المغفرة إلى ذنب داف ويل واسع الرحمة هي صدفة ولي توبة دي للسعليتين ومن يكسب نكي كسب له إثما ذنبي نكي كسبه فإنما يكسبه ذنبي وحقه كسبعون على نفسي نفسي سوحي يلا لأم أكسب. وكان الله الله نوحه يا عليم كي وحو المؤ كأنتم سوى ذنبي قلعه وحضي ومدى بريد عن مينين يا إلهي وأوجي حكيم وانا حكيم إلهي. ومن يكسب نكي كسبه خضيئة قف نكي كسبه أو إثما ذنبي أقبل إلى عمدي كسبه ثم يرمي به ذنبك كوغانا بريئا بريء كوغانا بريكا او ذنبك سمعيني كوغانا وصدو ضعما ييري فقد احتمل وحوحا باطي بوتانا بين أبورا إيا وإثما ذنبي مبينا أو عضب حمار عن أنتو إزدبجوك هل كان بكوة جانت ومن يكسب نكي شقيصة إثما ذنبي وطعنا دي يوحي لمدة فإنما يكسبه ذنبك وحوء كسب إثمك على نفسي نفتيس أبو وحيي لي ومين ذاك قرحي. وكان الله عليما حكيما إلهي وحو المواوية وأنا حكيم. ومن يكسب نكي كسب ضوء شقيسة خطيئة تنقف أو إثما دنب بريلا أبا ونقف بأنا هاي ثم يرمي به دنب بريلاها أكوك أنا بريئا أحد أن دنب قاسمين كم ميني فقد احتمل وحوحا بارتي بوتانا بين أبورا إيه وإثما دنب مبينا وإذكعب وضعنا إيه أنت لشقيني. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما من يقترف نكي كسب إثما متعمدا فإنما يعود وبال ذلك الذنب كسب بلا يديس على نفسه نفسه أم وحي الله نيسا وكان الله عليما بذنبه أحد كذنب جيس إلهي بعليم كؤى حكيما في عقابه إلهي بحكيم كؤى سود أحد كأو عقابنا. ومن يكسب خطيئة أو إثما من يفعل ذنبا صغيرا ذنب يرى صغيرا نكا سمايا أو إثما كبيرا ذنب وين وكبيرا نكا سمايا ثم يرمي به ذنب ويسوي سمايا كقنا بريئا أحد بريكا فقد احتمل بهتانا بين أبورا وإثما ذنب مبينا ويسكع أي ثم ينصبه وحقنس بين ذلك ذنب ويسوي سمايا إلى بريء أحد بريكا ويتهمه به فقد تحمل جرما وذنبا واضحا بحبار وحباك دعي ماشي إلهي وحولي ولولا فضل الله فضلك إلهي نبي بابا سيكتاي ماركتا أولا الدنباجين قالي وكوهم يهودية من دا حدا يهودية مع قبطة ولولا فضل الله فضلك إلهي عليك دوش هذا النبي محمد وكنت فضلي هدون الجري والرحمة والرحمة والله كون حريصي وحي كان يدين كان سيدان كوه قامين أي والله كون حريصي هدين الجري لهم الوحي كوهم دي طائفة كوح منهم منافقين تكمدي وحي كوهم دي أن يضلوك أدقى بينك بادي أيان وحقبك قرم مريا ومن مسكين وبريئة أنت توقف سطو أدعمها الدريسو تاسي مقرنها يساي تاسي مقرنها يساي كو كلفه. ولولا فضل الله عليك والرحمة لهمد وحيكوهم أو كفكرتي طائفة كوح ومنهم منافقين تكمدي أن يضلوك أدق بينك باديا وما يضلون لكن ما باديين أيان إلا أنفسهم نفتوض أم باديين أيان عدك لما باديين كرا وما يضرونك أدق كقول لذي ما أيان نبي من شيء إلهي بابك إلى علنا يوم عصوم باطايو وما يضرونك كقول لذي ما أيان منافقين دعم بن أبيرق يكوى لشقين أيان من شيء شين كقول لذي ما أيان وحسد عن نبي كيبه بس جيبا دنبيره يفيد مواله حتى أحد بريء هذا الدنب جليا. ولو فضل الله عليك والرحمة لهم وحيكوها من طائفة أو منهم منافقين تكملا أن يضلوك ولولا فضل الله عليك بالنبوة نبي نبادن وقالك وقودك أهدين الجري والرحمة والرحمة ديسة بالعصمة إلى شمهر يدور صنانت وقالك وقودنا حريف أهدين الجري لهمت جماعة منهم أن يضلوك عن الحق حق إلي كالوميا وذلك حين سألوا الرسول ومرك الرسول كويديستين أن يبرئ صاحبهم ضعمة صاحب كون ضعماء يا رسول هو بري إنك هذا دبيلة يهودي من التهمة هو يلحقها ونبكى على الشيء نبكى باليهودي فتفضل الله عز وجل على رسوله إلهي بإلالي بيان دلعه على الحقيقة وحي يجيب على الله كير حقيقة دي بلا دالع سي وما يضلون المنافقين تبادئين ما يان إلا أنفسهم أي وبال إضلالهم بادئين تودى بلا يدود راجعون عليهم وما يضرونك كقدر ما يان نبي يوم الشيء ما يضرونك يا محمد لأن الله عاصمك من ذلك إلهي بكاء إلى علم يدن بك يغر نعمة إلهي ونبيك أقول ذلك يا آيات سيدة ما يستفر وأنزل الله إلهي ما سودجي عليك دش هذا النبي محمد والكتاب كتابك قرآنك أفضل كتابك أحسن كتابك كأسو إلهي دش هذا كسودجي والحكمة حكمة وكتابك حنبارسية معانية يو إلهي دش هذا كسودجي وعلمك إلهي وحوك براي نبي محمد ما علم بوك براي لم تكن آذانهين مركيه ولا تعلم كي أغاء ويقيني آذانهين علم آذان ولقاء أقول نبو إلهي كبري وكان فضل الله فضل يا إلهي وحو أهادي عليك دشارة وكوت فضلي عظيما كي وينبو أهاد والصدى إلهي بعد نبي دشيس كوت فضلي وأنزل الله إلهي ما سودجي عليك دشارة نبي محمد والكتاب كتاب كالقرآن كأي والحكمة حكمة وكتابك حمبار سيس أذبت يا معاني دي عدالة وعلمك إلهي وكبري ما علم بو كبري لم تكون آذانهين مركي هوري تعلم كي يقيني آذانهين وكان فضل الله فضل إلهي عليك دوش هذا وكت فضلي وهو هذا عظيم أنزل الله عليك الكتاب والحكمة أنزل الله عليك القرآن والسنة فكيف يضلونك سليكوا بعدين المنافقين وهو تعالى ينزل عليك الكتاب ويوحي إليك بالأحكام إلهي بأحكامتي كوحيه وعلمك ما لم تكن تعلم إلهي وكبري وحدنا قوني وكان فضل الله عليك عظيما علمك ما لم تكن تعلمه من الشرائع والأمور الغيبية غير كبا إلهي وحيها الكبو شيء وكان فضله تعالى عليك كبيرا فضل ويب إلهي كبتفضل بالوحي والرسالة وسائر عمل جسمية وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى